الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الناس. وكنا قرأنا في الدرس السابق شيئا من كلام المؤلف رحمه الله حول هذه السورة المباركة، وذكرنا شيئا من أسمائها التي ذكرها أهل العلم، وقلنا لماذا سميت بسورة الناس. تفضل. أحسن، لتكرر لفظ الناس فيها 5 مرات. يعني بقي علينا كان أن ننبه إلى أن الناس، هذه الكلمة الناس، اختلف أهل العلم في أصل اشتقاقها، في أصل كلمة الناس، فذهب بعضهم إلى أن كلمة الناس أصل هذا اللفظ أناس، أصله أناس، حذفت منهم الهمزة التي هي فاء الكلمة، حذفت الهمزة منها فقيل ناس. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس، إنهم أناس، فقالوا هذا هو أصل هذه الكلمة. وعلى هذا قالوا هي مأخوذة من قولهم آنس الشيء بمعنى أبصره، آنس الشيء بمعنى أبصره. هل تذكرون آية في القرآن بهذا المعنى؟ تفضل. إني آنست نارا، آنس من جانب الطور إيش؟ نارا. إيش معنى هنا آنس؟ أبصر. فهي من قولهم آنس الشيء بمعنى أبصره. طيب، على هذا، على هذا المعنى الآن، إذا قلنا إنها من باب آنس الشيء بمعنى أبصره، قالوا القياس يقتضي إطلاقه على كل مبصر، أليس كذلك؟ إذا قلنا الآن من قولنا آنس الشيء بمعنى أبصره، قالوا فعلى هذا يمكن ماذا؟ كل ما يبصر يمكن أن نطلق عليه أنه إيش؟ كل ما يبصر يمكن أن نطلق عليه بهذا المعنى ناس. لكن قالوا خص بالبشر عرفا، خص بالبشر عرفا، يعني صار العرف أنه يطلق على البشر. واختار هذا القول الزمخشري، اختار هذا القول الزمخشري. إيش هذا القول؟ أن الناس أصلها ماذا؟ أناس. وذهب غيره إلى أنه لم يحذف منها شيء، لم يحذف منه شيء، وأن كلمة ناس أصلها نوس، أن ناس أصلها نوس. قالوا والدليل على هذا أن كلمة نوس عندما نصغرها نقول إيش؟ لو صغرنا نوس إيش سنقول؟ نويس، فرجع الأصل إلى الواو، أليس كذلك؟ نويس، ناس، نويس، نصغر ناس فنقول نويس. ومعلوم أن التصغير، التصغير، الجمع، التثنية، هذه ترد الأشياء إلى أصولها، ترد الأشياء إلى أصولها. وعلى هذا يكون مشتق من النوس بمعنى الحركة، مشتق من النوس بمعنى الحركة. وعلى هذا أيضا سيكون القياس أن نطلقه على، سيكون القياس أنه نطلقه على كل متحرك. متحرك. طيب لماذا خص به البشر على هذا؟ لماذا خص به البشر عرفا أيضا؟ خص به البشر عرفا خلافا لمن قال خص به البشر لأنهم يتحركون حركة العبادة، خلافا لمن قال خص به البشر لأنهم يتحركون الحركة المطلوبة منهم شرعا. ونقول هذا فيه نظر، لأن نتكلم عن الكلمة من حيث اللغة لا من حيث الشرع. وقال بعضهم الناس مشتق من الإنس، من الأنس بضم الهمزة، من الأنس، لأنهم يأنس بعضهم بعضا. وقيل من النسيان، وقيل من النسيان، من النسيان. حتى قالوا إن أصل هذه الكلمة الناسي بالياء، أصل الناس الناسي، وحذفت الياء من آخرها اكتفاء بالكسرة، كما نقول يوم يدعو، يوم يدعو داعي، داعي بالكسر. أصلها إيش؟ أصل الكلمة الداعي بالياء، فقالوا كذلك الناس أصلها الناسي من النسيان. فهذا كلام أهل العلم في اشتقاق هذه الكلمة. طيب نرجع إلى ما وقفنا إليه، يعني كنا قد وقفنا عند قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وقلنا أن ملك الناس وإله الناس هذا عطف إيش؟ عطف بيان، عطف بيان المراد منه كما قدمنا في درس أمس، المراد من عطف البيان إيضاح المتبوع، إما إيضاح المتبوع يكون إما بتعيينه أو بتقليل ماذا؟ اشتراكه، أو بتقليل اشتراكه. تفضل اقرأ. إله الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى إله الناس، قال عطف بيان له، فإن الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون إلها. هذا واضح كذا؟ هذا وضحنا في الدرس السابق أن الرب قد لا يكون إيش؟ الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون إلها. فهنا قال رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لبيان أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات كلها. نعم. قال وفي هذا النظم دلالة على أنه حقيق بالإعاذة. حقيق بالإعاذة، حقيق بأن يستعاذ به جل جلاله، فهو القادر على كشف كربة المكروب ودفع السوء عنه، قادر عليها غير ممنوع عنها، وإشعار على مراتب الناظر في المعارف، فإنه يعلم أولا بما يرى عليه من النعم الظاهرة والباطنة. قال أن له ربا، ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن الكل، وذات كل شيء له، ومصارف أمره منه، فهو الملك الحق، ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير. واضح، يعني هذا الكلام في بين إيش؟ أن الناظر المتفكر المتأمل المتدبر عندما يتدبر وينظر في أمر هذا الكون، إذا نظر وتدبر، يقول المؤلف إذا نظر إلى النعم الظاهرة والباطنة التي تغدق عليه، يعلم من خلال ذلك أن له إيش؟ ربا. أول ما يفهم أن له ماذا؟ ربا يربيه، يسوق إليه ما يحتاجه. ثم إذا أمعن النظر وتغلغل فيه، توصل بعد ذلك وتوصل بعد ذلك وظهر له أن هذا الرب غني عن الكل، لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إليه، وأنه الذي يصرف أمر العباد، فهو إذن ماذا؟ المستحق بالملك، فيعلم أنه الملك. فإذا تبين له ذلك، علم أن هذا الرب الملك المدبر المتصرف هو الذي يستحق أن يكون ماذا؟ إلها، هو الذي يستحق أن يكون إلها. فجاء التدرج بهذه الأسماء تنبيها على هذه المعاني، لماذا قدم الرب وبعد ذلك الملك وبعد ذلك الإله؟ لأجل هذا. نعم. قال فهو الملك الحق، ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير، وتندرج في وجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة تنزيلا. الظاهر والله أعلم يا أخوان أنه يتدرج في وجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة في الاستعاذة المعتادة. يعني إيش مراده الآن بالاستعاذة المعتادة؟ إيش مراده؟ يعني لاحظوا الآن، يقول العلماء عادة من ألم به مكروه أو نزلت به شدة، أول ما يلجأ في بادي أمره إلى مربيه وسيده، وأول ما ينظر إليه ممن يرى أنه يستطيع أن يدفع عنه هو من؟ أبوه. لاحظ الإنسان أول ما يكون مثلا صغيرا نزلت به شدة، نزلت به كربة، إلى من يلجأ؟ بمن يستعيذ؟ بأبيه، لأنه يعلم أن أباه هو الذي يقدر أن يدفع عنه ذلك. فإن لم يقدر الوالد، ترعرع قليلا هذا الفتى شب وعلم أن هذا الوالد لا يقدر على رفع هذا المكروه، رفعه إلى من؟ إلى الملك والسلطان. فإن علم أن هذا السلطان وهذا الملك لا يدفع عن هذا المكروه ولا يزل عن هذه الظلامة، يلجأ في النهاية إلى من؟ إلى ملك الملوك، إلى ملك الملوك. ولهذا في كتب الأدب في زمن أبي جعفر المنصور أن واليا من ولاة المنصور ظلم رجلا وأخذ له أرضا، واليا من ولاة المنصور ظلم رجلا وأخذ له أرضا، الوالي أخذ الأرض، فارتحل هذا الرجل إلى أبي جعفر المنصور الخليفة الذي هو أرفع من من؟ أرفع من الوالي، ودخل عليه فقال ما شأنك؟ قال لي ظلامة. قال تكلم، قال يا أمير المؤمنين أضرب لك مثلا أو أتكلم بمظلمتي؟ قال أضرب مثلا. قال يا أمير المؤمنين إن الصغير إذا نزلت به كربة أو شدة لجأ إلى أمه لأنه لا يعرف إلا هي، فإن دفعتها عنه وإلا رجع إلى أبيه إذا ترعرع وفهم أن أباه أقوى من أمه، فإن ترعرع ونزل به ما لا يقدر عليه أبوه رفع أمره إلى الوالي لعلمه أن الوالي أقوى من ماذا؟ من أبيه. فإن ترعرع وشب وعلم أن الوالي لا يقدر على دفع ضرته، على دفع مضرته، رفعها إلى أمير المؤمنين. فإن رفعها عنه أمير المؤمنين وإلا رفعها إلى ملك الملوك. وإني يا أمير المؤمنين ظلمت من واليك أخذ أرضي، فإن رفعت عني هذه المظلمة ودفعت عني شره، وإلا فإني عازم على الحج وأن أرفع أمرك وأمره إلى ملك الملوك. فقال أبو جعفر المنصور إذا نرفع ظلامتك ونرد لك حقك، وكتب إلى واليه أن يرد عليه ضيعته. فهذا يعني مراد المؤلف هنا عندما قال رحمه الله ويتدرج، عندما قال ويتدرج في وجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة. فهنا أول ما جعل قل أعوذ ماذا؟ برب الناس، ثم بعد ذلك ماذا؟ ملك الناس، ثم بعد ذلك ماذا؟ إله الناس. نعم، تنزيلا. قال ويتدرج في وجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة تنزيلا لاختلاف الصفات، لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات، إشعارا بعظم الآفة المستعاذ منها. واضح الآن يعني كما شئت علينا هناك في سورة الفلق قل أعوذ بربي برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فذكر المستعاذ به كم مرة؟ واحدة. وذكر المستعاذ منه ماذا؟ متعددا متنوعا، بخلاف سورة الناس قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، ها هنا كرر ماذا؟ المستعاذ به، والمستعاذ منه إيش هو؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. لماذا؟ قيل إشعارا بعظم الآفة المستعاذ منها، إشعارا بعظم الآفة المستعاذ منها التي هي الوسوسة من شياطين الجن والإنس. نعم. قال: وتكرير الناس لما في الإظهار من مزيد البيان والإشعار بشرف الإنسان. أيوة، تكرير الناس، تكرير الناس. لماذا كرر الناس الآية الآن؟ تقول إيش؟ قل أعوذ، ها؟ قل أعوذ برب الناس، بعدها إيش قال؟ ملك الناس، يعني ما قال ملكهم إلههم. لو قال الآن قل أعوذ برب الناس ملكهم، الضمير يعود على من؟ على الناس. إلههم يعود على من؟ على الناس. يعني الآن بالإمكان أن يؤتى بالضمير أم ليس ممكنا؟ ممكن أن يأتي بالضمير. طيب لماذا أظهر في مقام الإضمار؟ لماذا أظهر في مقام الإضمار؟ أراد أن يبين لنا هذه العلة والسبب، فقال: وتكرير الناس لما في الإظهار من مزيد البيان والإشعار بشرف الإنسان. وعلماء البيان، علماء البيان يقولون الإظهار في مقام الإضمار يدل على التعظيم والتفخيم. علماء البيان يقولون الإظهار في مقام الإضمار يدل على التعظيم والتفخيم، وقد أشار إلى هذا المرزوقي في أول شرح الحماسة. تذكرون مر علينا في تفسير سورة الفاتحة، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم أخوان عسى الأيام أن يرجعنا أقواما كما كانوا، لما ذكر قوله ماذا؟ دناهم كما دانوا في سورة الفاتحة. قال بعد هذا الشاعر: مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. لاحظوا الآن إيش قال الشاعر؟ مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. الآن كان بإمكان الشاعر أن يقول إيش؟ مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. كان بإمكان الشاعر أن يقول إيش؟ غدا، غدا وهو كذا، كان بإمكان أن يقوله، ما يكرر كلمة إيش؟ الليث مرة أخرى. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. فقال المرزوق عند هذا البيت في شرح حماسة: كرر الليث ولم يأتي بضميره تفخيما وتهويلا، تفخيما وتهويلا. قال: وهم يفعلون ذلك في أسماء الأجناس والأعلام، وهم يفعلون ذلك في أسماء الأجناس والأعلام، كما قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيئا، يسبق الموت شيء، لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. أين الشاهد الآن؟ لا أرى الموت يسبق الموت شيئا، شيء كان سيقول إيش؟ يسبقه. فلماذا كرر الموت الآن؟ من باب التعظيم والتهويل، من باب التعظيم والتهويل. هم يقولون هكذا، يقولون من باب التعظيم والتهويل. وأحيانا يا إخوان يقولون التكرار للتلذذ، يعني يقولون التكرار للتلذذ وإظهار فضل المكرر، وحين يقولون التكرار للتلذذ وإظهار فضل المكرر. لاحظوا كما قال الشاعر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: محمد ساد الناس كهلا ويافعا، وساد على الأملاك أيضا محمد، محمد كل الحسن من بعض حسنه، وما حسن كل الحسن إلا محمد، محمد ما أحلى شمائله وما ألذ حديثا راح فيه محمد. فلاحظ الآن كم مرة كرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من باب ماذا؟ التلذذ وإظهار فضل المكرر. إذن الآن لما نقول لماذا كرر لفظ الناس، لماذا تكرر لفظ الناس ولم يؤت به مضمرا وإنما أظهر لفظهم، لماذا؟ لبيان مزيد شرفهم وتعظيمهم، لبيان مزيد شرفهم وتعظيما لهم. وطبعا هذا كله بناء على أن المراد بالناس في هذه الألفاظ الثلاثة معنى واحد، وهو المعنى المتعارف. وإلا فمنهم من قال إن المعنى هنا يختلف، إن المعنى هنا يختلف، وأن العام قد يراد به بعض أفراده. لاحظوا معي في قول الله الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، ما المراد بالناس هنا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما المراد بالناس؟ رجل واحد، هو من؟ نعيم بن مسعود أو غيره، على اختلاف علماء السير. الذين قال لهم الناس، فأطلق الناس وأراد به ماذا؟ واحدا. فقد يطلق العام ويراد به ماذا؟ الخاص. يطلق العام ويراد بعض أفراده. هنا منهم من قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الناس الأولى غير الثانية غير الثالثة. كيف هذا؟ قالوا نفى ماذا من خلال المضاف. فقوله قل أعوذ برب الناس، قالوا المراد بالناس هنا الأطفال، المراد بالناس الأولى الأطفال، لأنهم هم الذين يحتاجون إلى إيش؟ التربية. هم الذين يحتاجون إلى التربية. ملك الناس المراد بالناس الثانية الشبان، الشبان والكهول، لأنهم الذين يحتاجون إلى السياسة، الملك سياسة، يحتاجون من يسوسهم. إله الناس قالوا المراد بالناس هنا الشيوخ، لأنهم المتعبدون المتوجهون إلى الله بالعبادة. فإن قلنا إن المراد بالناس هذه المعاني، هل سيكون في تكرار في اللفظ؟ هل سيكون هناك تكرار؟ لا يكون ماذا؟ تكرار. لكن هذا قال غير واحد فيه بعد. المعنى الثاني هذا أن المراد بالناس الأولى الأطفال، والثانية الشبان، والثالثة الكهول، قال بعضهم هذا فيه بعد، والله أعلم. نعم تفضل. وقوله من شر الوسواس، أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر فبالكسر كالزلزال، والمراد به الموسوس، وسمي بفعله مبالغة. قال من شر الوسواس، من شر الوسواس يعني أي الوسوسة، يعني مراد هنا أن الوسواس بالفتح اسم بمعنى الوسوسة، الوسواس بالفتح اسم بمعنى الوسوسة، كما أن الزلزال اسم ماذا؟ الزلزلة. والوسواس بالكسر، الوسواس هو المصدر، مثل الزلزال، لأن هذا الفعل زلزلة، فعلل، يأتي مصدره على ماذا؟ فعللة وفعلالا، فعلل فعللة وفعلالا، فنقول وسوسة وسوسة ووسواسا، كما نقول زلزلة زلزلة وزلزالا. فالمراد هنا أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر بالكسر كالزلزال، والمراد به الموسوس، المراد به الموسوس، وسمي بفعله مبالغة. يعني لاحظ الآن، الأصل في الوسواس مصدر، أليس كذلك؟ والوصف بالمصدر هو أبلغ ما يكون، الوصف بالمصدر هو أبلغ ما يكون. لاحظوا الآن يا إخوان، أيهما أرفع، لما نقول رجل عدل أم لما نقول رجل عادل؟ أيهما أبلغ، لما نقول رجل عدل أم لما نقول رجل عادل؟ لا شك أن عدل أبلغ، كذا عدل مصدر، عدل يعدل ماذا؟ عدلا. لما نقول رجل عدل يعني كأن العدل صار ماذا؟ صفته، كأنه هو ماذا؟ العدل. فلاحظوا هنا، لما نقول الوسواس إطلاق المصدر عليه، يعني كأن هذا ماذا؟ صفته الملازمة له، صفته الملازمة له، فالصفة الملازمة للشيطان الوسوسة. نعم. قال وقوله الخناس الذي عادته، هذا معنى قوله سمي بفعل ماذا؟ مبالغة، يعني أنه أطلق عليه هذا من باب المبالغة، كما نقول رجل عدل. نعم. الخناس، الخناس الذي عادته أن يخنس، أن يتأخر، أن يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. نعم. الخناس الذي عادته أن يخنس، والخناس صفة مبالغة من الخنوس، والخنوس في اللغة هو الرجوع والتأخر، الخنوس هو الرجوع والتأخر. والوسوسة والغمس صفتان للشيطان على حسب حالتي الإنسان. قد جاء عن ابن عباس أنه قال إن الشيطان جاثم على من كمل الأثر إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإن ذكر الله فإن ذكر الله خنس وإن غفل وسوس وإن غفل وسوس. فانظر الوسوسة والخنس صفتان للشيطان على حسب حالة الإنسان. نعم. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس قال إذا غفلوا عن ذكر ربهم وذلك إذا غفلوا عن ذكر ربهم نعم إذا غفلوا عن ذكر ربهم وذلك كالقوة الوهمية فإنها تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه ومحل ولاحظوا الآن هنا قال الذي يوسوس في صدور الناس إذا غفلوا عن ذكر ربهم هذا واضح قال وذلك كالقوة الوهمية هذه يعني من مصطلحات المناطق مصطلحات الفلاسفة هم يقولون القوة الوهمية هي قوة تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية القوة الوهمية يقولون هي قوة تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية قالوا كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه بأن الذئب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه وأن الولد معطوف عليه لاحظ الآن الشاه أول ما ترى الذئب الشاه أول ما ترى الذئب إيش حصل لها تهرب منه تهرب منه هروب ماذا التصور التصور بأن الذئب مهروب منه هذه يسمونها قوة وهمية طيب الكبش عندما يرى النعجة التي هي أمه ماذا يحصل له يقترب منها يميل إليها هذه يسمونها قوة وهمية يسمونها القوة الوهمية قوة تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسة الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه عرفها بذلك الشهرستاني في الملل والنحل وهكذا أيضا الغزالي في تهافة الفلاسفة والآمدي في غاية المرام وشيخ الإسلام في الدرء بيّن أن هذا كلام باطل أن هذا تسميتهم لهذه بالقوة الوهمية كلام باطل فقال في الدرء رحمه الله قال تصور المعاني التي ليست محسوسة ولا ريب في ثبوتها قال كعداوة الذئب للنعجة وصداقة الكبش لها قال وهي في لغة العرب يقال لها تصورتها وعلمتها وتحققتها وتبينتها ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على العلم ولا يقال توهمتها الآن الشاه عندما ترى الذئب تهرب منه ويقع في نفسها الهرب حقيقة ولا وهما حقيقة ولا وهما واضح حقيقة يعني فلاحظ ما يسمونها قوة ماذا وهمية فشيخ الإسلام يقولون فاصطلاحهم مضاد لما هو معروف في لغة العرب بل وفي سائر اللغات فاصطلاحهم مضاد لما هو معروف في لغة العرب بل وفي سائر اللغات قال وإذا كان كذلك فالإدراك الصحيح الذي يسمونه توهما وتخيلا هو نوع من التصور والشعور والمعرفة هذا في الدرء السادس 44 في الدرء السادس 44 فهذا هو مراد بقوله وذلك يعني كالقوة الوهمية تساعد العقل في المقدمات هذا يعني يقع في النفس الهروب من الشيء المخوف ثم يهرب منه من بعد ذلك قال فإذا آل الأمر إلى النتيجة فإنها ماذا خنست وأخذت توسوسه وتشكك نعم قال ومحل الذي ومحل الذي الجر على الصفة أو النص أو الرفع على الذم طيب قال ومحل الذي يعني لماذا قال ومحل الذي لأن الذي اسمه مبني لأن الذي اسم مبني فقال ومحل الذي الجر على الصفة من شر الوسواس الخناس الذي، فهو في محل جر صفة. أو ماذا؟ النصب يكون مفعول به لفعل محذوف تقدير ماذا؟ أعني، أعني الذي. أو الرفع، الرفع على الذم على تقدير ماذا؟ هو، على تقدير هو الذي. نعم. قوله من الجنة والناس بيان للوسواس أو الذي، بيان للوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من الذي يوسوس في صدور الناس؟ من الجنة والناس. نعم. بيان للوسواس، لاحظ، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن الوسواس الذي يوسوس إما أن يكون من الجن وإما أن يكون من ماذا؟ من الإنس. نعم. بيان للوسواس أو الذي أو متعلق بوسوس، أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة والناس. إلى هنا ما في إشكال، إلى هنا ما في أي إشكال. لاحظ، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يقوم بالوسوسة من؟ إما شياطين الجن وإما شياطين الإنس. فقوله، لاحظ، بيان للوسواس أو الذي، الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني الذي يقوم بالوسواسة إما الجن وإما ماذا؟ الإنس. إلى هنا ما في إشكال، لكن الإشكال لما قال وقيل بيان للناس، وقيل بيان للناس، هذا مشكل، لأن الآن سيكون إيش؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. من هم الناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كأن المراد بالناس الجن والإنس، الجن والإنس. قال وعلى، وقيل بيان الناس على أن المراد به ما يعم الثقلين وفيه تعسف. لماذا فيه تعسف؟ فيه تعسف لأن الجن لا يقال عنهم ماذا؟ ناس، لأن الجن لا يقال عنهم ناس. قال فيه تعسف، وجه التعسف أن الجن لا يقال عنهم ناس. فإن قلنا تفسير الناس هنا الجن والإنس، يرد علينا هذا الإشكال، كيف نطلق على الجن أنهم ناس؟ كيف نطلق على الجن أنهم ناس؟ من أهل العلم من التزمه وقال يطلق على الجن إنس، واستدل بقوله على إيش؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لاحظ، برجال من الجن، أطلق على الجن أنهم إيش؟ رجال، والرجال من صفة ماذا؟ الإنس. وإذ صرفنا إليك، ها، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، نفرا، والنفر أيضا يطلق على ماذا؟ على الإنس. فقالوا هذا فيه دليل على أن الجن أيضا يطلق عليهم إنس. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله رد هذا، وغيره أيضا ردوا هذا، وقالوا هذا الكلام ليس بصحيح، وأن الجن أصل مادة الجن كما مر علينا مأخوذة من إيش؟ من الاستتار. الجن مادة الجيم والنون مأخوذة من ماذا؟ من الاستتار والخفاء. ومر علينا قبل قليل أن مادة الإنس مشتقة من إيش؟ ها؟ مشتقة من إيش؟ من الرؤية والظهور والإبصار، واضح؟ فأصل مادتهما متباينتان. ومعلوم أن الجن قسيم، ها، الجن قسيم الإنس، الجن قسيم الإنس. وما خلقت الجن، ها، وما خلقت الجن والإنس. فكيف يطلق الشيء على قسيمه؟ فعلى القول الأخير هذا فيه تعسف، يعني أن هذا بيان للناس، وإنما المراد والله أعلم والصواب هو القول الأول، أن هذا بيان للوسواس، وأن الوسوسة تقع من الجن وتقع من الإنس. قال وفيه تعسف إلا أن يراد به الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هنا الناس يعني المراد بها الناس، كقوله يوم يدعو الداعي قال فإن النسيان حق الله تعالى يعم الثقلين. إذن الآن لما نقول من شر الوسواس الخناس، ها، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة، ها، والناس، هنا من الجنة والناس، هذا بيان للوسواس، وأن الوسوسة تقع تقع من الجن وتقع من الإنس. وأما القول بأنها بيان للناس فهذا القول فيه تعسف. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. هذا حديث موضوع مكذوب. طيب يعني ايش رأيكم نمشي على هذا الطريق الآن؟ تمام، يعني نوضح بس هذا الآن كله توضيح لكلام المؤلف، ما في أي زيادة، توضيح لكلام المؤلف، لأن يعني هذا سيجعل الدرس يعني يطول علينا شوية، ونحاول يعني أننا في كل أسبوع يعني من درس البيضاوي رحمه الله أننا نفسر سورة من أجل نمشي في الكتاب. هكذا شيخنا كيف نمشي على هذا إن شاء الله. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.